الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 6 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا في كتاب الزكاة من هذا المختصر المبارك، بعد أن تحدثنا عن زكاة العام، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن جملة من الأمور بيّنها الناظم رحمه الله في 3 أبيات. لن نأخذ أكثر من 3 أبيات اليوم، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أي حول. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب وليعم، وعسل فكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. إذن هذه 3 أبيات ولكنها مليئة بالفوائد، مليئة بالمعاني والفوائد. فقوله رحمه الله: وحول الأرباح ونس كالأصول، والطار لما لا عما يزكى أن يحول، هذا البيت يتحدث عن الأمور التي تزيد لا في زكاة العين ولا في زكاة الحرث، عفوا، ولا في زكاة الأنعام. إذن الكلام ها هنا هو عن زكاة العين وزكاة الأنعام. وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب يفرقون بين المال النامي من نفس جنس المال، بمعنى أنه نفس المال تولد منه مال، سواء كان في العين، يعني في النقود التي نتعامل بها كأن بعت واشتريت وزاد مالك وزادت تجارتك، وبين أموال الأنعام، بمعنى أن توالدت هذه الأنعام، يعني كان لديك غنم فتوالدت، أو جمال فتوالدت، أو خي أو عفوا أو بقر فتوالدت. ففي هذه الحالة ما هو حكم هذه الزيادات، وما حكم الزيادة إذا كانت من غير جنس المال، بمعنى أنها لم تتولد من المال؟ وهذه تسمى عند علمائنا رحمه الله الفوائد، بمعنى المال الذي يستفاد من غير المال الذي كان بيدك، كالميراث والهدية وما إلى ذلك من الأمور. ننظر في هذا كله إن شاء الله، ونبين باختصار أحكام كل شيء من هذا. ذكر العلماء رحمهم الله أن حول الربح، هنا يقول وحول الأرباح ونسل كالأصول، فحول الأرباح يعني حول أرباح الأموال هو كحول أصلها، أصل هذا المال، وهل ابتدأت بنصاب أم بغير نصاب. دعنا نتحدث أولا عن الأرباح، ثم نتحدث عن النسل، لأن النسل له تعلق بزكاة الأنعام. قال علماؤنا رحمه الله: حول الربح، ربح المال هو حول أصله، سواء كان نصابا أم لا. إذن إذا لديك مال ثم بعت واشتريت في نفس السنة حتى تكون لديك مال أصبح نصابا، فعندئذ يجب عليك أن تزكي ذلك المال. ومثال ذلك في حالة ما إذا ابتدأت بمال هو نصاب، نقول زكاة الذهب هو 20 دينارا. قلنا إن زكاة الذهب هو 20 دينارا، والتي تساوي 85 جراما من الذهب كما قرارنا. وبعض العلماء يزيد وينقص في هذه يعني، وينظر في هذا الذهب هل هو ذهب خالص أم غير خالص. وقد سألت بعض أهل الذهب في بلادنا فقالوا إنه لا يوجد ذهب خالص في بلادنا، إنما أقصى ما يوجد هو ذهب 18، لأن يعني أصلا الذهب الخالص هو 24 قراطا، والذهب الموجود في المغرب كله هو 18 قراطا، هكذا أخبرني هذا الذهبي. وبناء عليه العلماء يعني يفرقون بين ما كان ذهبا خالصا وما كان مغشوشا يسمونه، أو كان يعني ناقصا. فلذلك اختلف النصاب في حقيقة الأمر، لأن الذي تزنه وتقول إن النصاب هو 85 غراما يعني من الذهب الخالص، ولكن الواقع أن الذهب الذي في بلدنا 85 غراما ليس ذهبا خالصا، بل هو أقل من ذلك. فلذلك قال من قال إن الذهب إن يعني النصاب في بلادنا يكون حوالي 30,000 درهم، 3 ملايين سنتيم يعني. ويعني كل بلاد تقدر بما عندها في بلادها حتى يأتوا على النصاب الحقيقي. وهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص، يعني نرجع إلى أهل الذهب ونسألهم، نقول لهم الجرام من الذهب الخالص كم قيمته عندكم؟ فإذا قالوا مثلا 300 درهم أو 400 درهم أو ما إلى ذلك، عندئذ هذا جرام واحد تضربه في 85 جراما فيأتيك النصاب الذي هو قيمة الأموال التي بأيدينا الآن. وقد قلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الأموال الورقية تخرج من قيمة الذهب لا من قيمة الفضة، وذكر الخلاف في ذلك بين العلماء المعاصرين، والحمد لله رب العالمين. فالآن لو افترضنا بالذهب أن لدى الرجل 20 دينارا، وفي خلال العام اشترى بها سلعة، اشترى سلعة بعد حوالي 10 أشهر والذهب في يده، 20 دينارا في يده، يعني لم يحول عليه الحول بعد. ثم بعد شهرين يعني بعد حولان الحول قبل نهايته اشترى بها أو باعها، باع ذلك الشيء الذي اشتراه فربح فيه 10 دنانير، فأصبح لديه 30 دينارا، فيخرج الزكاة عن 30 دينارا، مع أنه في حقيقة الأمر لم تمر سنة كاملة على 30 دينارا، لكن قال علماؤنا كان الربح كامنا في 20 دينارا، يعني الربح كان في 20 دينارا، فلما باع واشترى فهذا الذي في يده بعد هذه السنة كلها يعد مالا تجب فيه الزكاة. هذا إذن الصورة الأولى التي يكون لديه نصاب في يده. الحالة الثانية أنه ليس لديه نصاب، عنده مثلا 15 دينارا، و15 دينار ليس فيها نصاب، فمكثت لديه مدة حوالي 10 أشهر كذلك نفترض، يعني هذه أمثلة يعني. ثم بعد ذلك اشترى بها سلعة، وخلال شهرين باع تلك السلعة فربح فيها قل 10 دنانير مثلا، فأصبح لدي في هذه الحالة 25 دينارا، وهذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة لأنها بلغت نصابا وزيادة. ففي هذه الحالة قال علماؤنا رحمه الله عليه أن يزكي، مع أنه في خلال 10 أشهر لم يكن لديه نصاب أصلا، ولم يحول الحول على أصلا على نصاب، وفي هذه الحالة كان جواب أصحابنا رحمهم الله أن قالوا كان الربح كاملا في هذه الـ15 دينارا. الحقيقة أن جمهور أهل العلم من المال من الحنابلة والشافعية والأحناف يخالفون أصحابنا في هذا الفرع الثاني. الفرع الأول واضح جدا بين، تقول لديك يعني نصاب فبعته واشتريت خلال السنة، فيعني يعني أصبح لديك في آخر السنة 30 بدل 20، يعني ففي هذه الحالة الأمر بين أنه مرت سنة وتضاعف مالك من شيء من نفس المال الأصلي، يعني تولد من المال الأصلي. لكن في هذه الصورة الثانية الوضع حقيقة فيه نظر، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن مذهب الجمهور في هذه الصورة الثانية يعني أقوى، لأنه لم تمر يعني لم يمر حول على المال الذي بيدك وهو نصاب، وأصبح نصابا في آخر شهرين من السنة، فلا يمكنك أن تقول إن يعني إنه كان كامنا فيه، وإلا سيصعب جدا أن تحسب كل عملك التجاري حقيقة. يعني هذا يعني هناك تفاصيل يذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في أبواب الزكاة، وستؤدي به إما إلى أن تختلط على الأمور فلا يزكي، أو أنه يجب أن يستعير من مذهب آخر يسير وسهل، والعلماء يختارون أن يقلدوا في هذا الباب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نص على هذا الشيخ العلامة الصادق الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي، وقال إن الأسهل والأيسر للإنسان أن يقلد المذهب الحنفي، فإن المذهب الحنفي يقول إذا كان في طرفي السنة، إذا كان لديك نصاب في طرفي السنة فلا يضر أن ينقص في وسط السنة، يعني حتى يعني لو أنه نقص في الأصل، الأصل أنه إذا لم يمر عليه حول كامل إذا لا زكاة فيه، لكن العلماء يقولون إذا كان في أول السنة نصابا وفي آخر السنة فلما حسبت كل ما لديك من الأموال فوجدتها نصابا فلا يضر نقصانها في وسط السنة، هكذا يقول الأحناف، وذلك أيسر على الإنسان من كثرة الحسابات، ولأن يكون الضرر ولأن تختار قولا تبرئ به ذمتك خير من أن تختار قولا آخر قد تكون ذمتك لا تزال عامرة بدل أن تبرئها بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ ودين الله سبحانه وتعالى يسر، واختلاف الأمة رحمة بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يفرض الله عز وجل علينا أن نلتزم مذهبا في كل صغيرة وكبيرة حتى نضيق على أنفسنا. فلذلك في هذا يعني في هذا الأمر اختار الشيخ الصادق الغرياني هذا القول، وكذلك اختاره الشيخ الحبيب بن الطاهر التونسي في كتابه الفقه المالكي وأدلته، وأحال على شيخه وهو من علماء تونس الشيخ محمد الأخوة، قال إنه نصحه بأن يختار مذهب أبي حنيفة في هذا الفرع نظرا للتعقيدات الموجودة في المذهب في هذا الأمر. هناك تفاصيل حقيقة لم يتطرق إليها الناظم رحمه الله فلا أتطرق إليها، حتى يعني نبقى في المختصر الذي نحن فيه ولا تتشتت أذهاننا. هذه الصورة من ناحية الأنعام، من ناحية العين. من ناحية الأنعام نضرب مثالا بمن كان لديه نصاب، نضرب مثالا بمن كان لديه نصاب من الغنم، قلنا إن نصاب الغنم كم؟ 40، قلنا نصاب الغنم 40 شاة، فنفترض إنسانا لديه 80 شاة، 80 شاة فتوالدت في حتى أصبحت في آخر الحول 121، فهذه كم فيها من الزكاة؟ فيها شاتان، مع أنه لم يحول الحول على 121، إنما حال على 80 وزيادة. ففي هذه الحالة تجب عليه شاتان، فيأتي المصدق ويأخذ شاتين. هذه حالة بدأ فيها وله نصاب. في الحالة الثانية عندما يبدأ وليس لديه نصاب، مثلا نفترض أن رجلا كان لديه 30 شاة، فحال عليه الحول، فلما اقترب الحول توالدت حتى أصبحت مثلا 40، يعني أصبحت نصابا. فقال علماؤنا رحمه الله إنه يخرج شاة واحدة. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالوصول، والطاري لا عما يزكى أن يحول. أما قوله الطاري يعني الطارئ، الشيء الذي طرأ على المال الذي بيدك، لا عما يزكى أن يحول، هنا تفصيل. هنا يتحدث الناظم عن المال الذي لم يتوالد من نفس الجنس الذي بيدك، كأن يكون لديك ماشية نصابا، عندك ماشية نصابا، إبل مثلا 5، بقر 30، غنم 40 مثلا، ثم استفاد مالا، وهذا يسمى المال المستفاد. استفاد مالا إما بشراء ذهب أو اشترى من مال آخر غنما لا علاقة لها بالغنم الذي بيده، أو أنه جاءته هدية، أو أنه ورث تلك، يعني مات شخص من أسرته فورث عنه غنما آخر، أو وهب ذلك الغنم، أو جاءته صدقة، كان يكون وإن كان صدقة لا تتصور في إنسان يعني يزكي، لا تتصور هذه، لكن الصدقة هي مال مستفاد في جميع الأحوال. على أي حال، إذا جاءه هذا المال المستفاد وعنده نصاب، فعندئذ يضمه لما عنده ويزكي الجميع. إذن في حالة ما إذا جاءه مال مستفاد وعنده نصاب، فإنه يضم ذلك المال المستفاد، يعني تلك الأغنام أو الجمال أو البقر، إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع. فإن كان أقل من النصاب، يعني أنه لم يكن لديه نصاب، كان لديه 30 شاة، أو كان لديه 20 بقرة، أو كان لديه 4 جمال، فاستفاد مالا، فإنه يستقبل بالجميع حولا جديدا. هنا طرد يعني قانون الزكاة مع أصحابنا رحمهم الله، يعني هذا الكلام بهذا الشكل منطقي، أنه لم يحول الحول على ما بيده من زكاة، ولا زكاة فيما في مال حتى يحول عليه الحول كما في الحديث. إذن يجمع الجميع ويستقبل حولا جديدا، هذا واضح. ومثال ذلك شخص عنده 30 شاة وبقيت لديه 11 شهرا، فاستفاد 10 شياه في الشهر الأخير، في الشهر الأخير يعني قبل أن يحول حول يعني على ما بيده، يعني فما حال الحول إلا ولديه 40 شاة، فيخرج شاة واحدة عنها، يخرج جذعة عن الأربعين التي بيده. إذا اكتمل السنة ولديه 40 فإنه يستقبل سنة جديدة، يستقبل إذا تناسلت، ولكنه لم تكن لديه، تناسلت خلال شهرين أو خلال شهر، بدأت ولم يكن عنده نصاب. إذا تناسلت لا، فيها الزكاة كما قررنا. إذن هنا فرق بين المال المستفاد وما تناسل من أصل الأغنام التي بيدك. في حالة تناسلها فإنه يزكيها، في حالة كانت الزيادة من مال مستفاد فإنه لا يزكي، بل يستقبل بها سنة جديدة، ويصبح العام يا أخي، يا أبا هاجر، هل استوعبت ما ذكرته؟ الآن افترض أن لديك 30 شاة، 30 غنمة، 30 عنزة مثلا، أو 30 خروفا، واضح يا أخي؟ فلما مرت 10 أشهر توالدت الأغنام حتى أصبحت 40. ففي هذه الحالة كم تخرج جذع، لأن الربح كان كامنا فيها، هكذا يقول العلماء من أصل الغنم الذي لديك. لكن لو أن تلك العشرة جاءتك هدية، ففي هذه الحالة تستقبل بالجميع حولا جديدا، لأن الربح لم يكن كامنا فيها، إنما جاءك من مال مستفاد. واضح يا إخواني؟ طيب جيد. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. في صورة أخرى، لديك 100 شاة، لديك 100 شاة، ومرت عليها أشهر، مرت عليها أشهر، هذا نصاب ولا غير نصاب؟ هذا نصاب. وخلال الأشهر، مثلا 10 أشهر، استفدت 21 شاة، اشتريتها أو جاءتك هدية أو ورثتها. فإذا كم أصبح لديك؟ أصبح لديك 121 شاة. فهذه كم فيها من لا فيها شاء فيها جذعتان، فيها اثنان. ففي هذه الحالة فيها اثنان، ففي هذه الحالة فيها اثنان، لأن أصلها كان نصابا، فلما استفاد مالا جديدا ضمه لما عنده وأخرج زكاة الجميع في نفس الحول. واضح يا أخي كريم؟ لم تفهم؟ لا، قلنا 100 في 121 فيها شاتان، واضح؟ جيد. والله يعني أنا يعني يقول هل هذا الراجح عند كل الفقهاء؟ أنا حقيقة لم أراجع جميع الفقهاء، أنا راجعت فقط المذهب في هذا الفرع، لأن مراجعة جميع الفقهاء في جميع هذه الفروع يحتاج إلى جهد أكبر ووقت أوسع. نعم. طيب، إذن ما الدليل على هذه المسائل التي ذكرناها؟ دليلها ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، والسخلة هي يعني صغار الشياه، صغار الخواريف، تسمى السخلة. فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تخذ يعني المولد ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة التي لها سنة أو 10 أشهر أو 6 أشهر، والثنية هي التي أصبحت سنتين، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. إذا هذا يعني عدل بين هذين الصنفين. هذا الأصل استشهد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في هذا بعمل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إمام هدى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، وهو أصل في هذا الباب. وهنا مسألة يا إخواني، كثير من مسائل الفقه الإسلامي ليس فيها نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها إما إجماع الصحابة، وإما أو يرجع فيها إلى عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وذلك لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أخذوا مباشرة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان قولهم يعني له منزلة، بل أكثر من ذلك، حتى الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدون، نظرا لأنهم أئمة هدى ويطبقون الأحكام الشرعية وقد يجتهدون، فيؤخذ باجتهاداتهم وينظر إليها. والآن بعد قليل سترون أن الإمام مالك رحمه الله احتج بعمر بن عبد العزيز، وكان إمام هدى رحمه الله، لا ولم يكن من الصحابة ولكنه كان من التابعين، فلذلك احتج به وبعمله وبموافقة الناس له، لأنه لما حكم كان يستشير العلماء ويستشير التابعين والأئمة، فلذلك كان لقوله وجاهة، وكان العمل به حجة شرعية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ما هو حكم الفوائد إذا كانت في المال ليس في الحرث وليس في الأنعام؟ أو الحرث ليس فيه فوائد، لكن لا، الحرث حتى هو فيه فوائد، حتى الحرث يتحدثون عن الفوائد، كأن تكون لديك حرث يعني جددته أو حصدته وتأتيك يأتيك ميراث أو يأتيك ما إلى ذلك من الأمور. بالنسبة لفوائد المال، إذا كان أصل المال دون النصاب استقبل بالكل حولا، إذا كان أصل المال دون النصاب، كأن يكون لديك 15 دينارا ثم استفدت 20 دينارا فأصبحت 25، فإنك تستقبل حولا جديدا، ويبدأ ذلك الحول من يوم أن بلغت نصابا. وأما إذا كان نصابا، إذا كان المال نصابا وأما إذا كان نصابا فاستفاد مالا، ففي هذه الحالة قال علماؤنا رحمهم الله لا يضم تلك الفائدة إلى المال وإن كان نصابا، بل يجعل لكل واحدة منهن نصابة، يجعل لكل واحدة منهن حولا خاصا بها. وهذا هنا الحقيقة يحدث الإشكال، لأنه في هذه الحالة سيصبح لديه كلما استفاد مالا سيعد له نصابا خاصا، وستتكاثر عليه الأحوال، حول لهذه وحول لهذه وحول لهذه، وهذا الأمر حقيقة يشق. ولذلك الأسهل أن يضمه ويحسب للجميع حولا واحدا ويخرج من باب واسع. والله تبارك وتعالى أعلم. والحقيقة أن هذا الأمر يعني إذا كنا قد قلناه في الأنعام، فلماذا لا نقوله في العين؟ وما فرق أصحابنا به بأن قالوا إن ذلك أسهل على العامل الذي يأتي ويجمع الصدقات بالنسبة للأنعام، ولكنه صعب يعني، ولكنه يترك في الأموال العينية لصاحب المال حتى يصدقه. فالجواب عنه أن يقال إن العلماء لا يفرقون بين إذا مر المصدق أو لم يمر، يقول في الأنعام مطلقا، حتى لو كنت ستخرجها من نفسك لا تنتظر، يعني كما يحدث اليوم لا يوجد مصدق يأخذ المال، ولكن أصحاب المواشي عليهم تقوى لله سبحانه وتعالى وخوفا منه أن يخرجوا زكواتهم، وإن لم يكن هناك مصدق وإن لم يسألهم أحد قط. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ذاكرا ما لا يزكى، ما لا زكاة فيه، قال ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب وليعم وعسل فاكهة مع الخضر إذ هو في المقتات مما يدخر. ذكر جملة من الأمور التي لا زكاة فيها، أولها الوقص أو الوقص، يقال الوقص ويقال الوقص. ما هو الوقص؟ الوقص لا يكون إلا في الأنعام، وهو ما بين النصابين 5 إلى 10 هذا ما بين 5 إلى 10 وقص، بمعنى أنه لا زكاة في 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 إلى 10. فلو مر عليك حول وحولان وهي 5 ثم أصبحت 6 ثم لا تخرج إلا عن 5 شاة، إلى أن تصبح 10 يعني في الإبل فتخرج شاتين. وكذلك يقال في الغنم ما بين 40 إلى 121 هذا وقص، لا تخرج إلا شاة واحدة. هذا لا يوجد إلا في الأنعام. أما زكاة العين وزكاة الحرث وما إلى ذلك فكلما زادت تحسب الزيادة، ويخرج عن تلك الزيادة. واضح يا إخواني؟ والأصل في هذا كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء فيه من ضمن ما جاء فيه من 40 شاة إلى 20 و100 ففيها شاتان، فهذا وقص. واضح؟ وقال الإمام الشافعي، روى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن دينار، عن عمرو بن دينار، عن طاووس اليماني، عن ابن عباس رضي الله، عن معاذ بن جبل، أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أتي بوقص من البقر فقال لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بشيء. وروى نفس الحديث هذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ولكن بتفصيل، فقد روى عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه، شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه في اليمن. إذن معاذ رضي الله عنه لم يشهد وفاة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لم يشهد معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وفاة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما دون النصاب من جميع ما ذكرنا فهذا واضح بعين، لأن قلنا إن النصاب هو الحد الذي يعني إذا حال عليه الحول يخرج تخرج منه الزكاة. فإذا كان الشيء دون النصاب إذن لا زكاة فيه، هذا واضح بعين. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 من الغنم، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الشيخاني البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد جاء في كتاب، وهذا إجماع حقيقة، إجماع ذكره ابن عبد ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه، وقد ذكر جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني هو يريد أن يتصدق. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني أن يشاء صاحبها. وقال لك ما فهمنا شيئا والصوت شديد تقطيع. عندي مندي. الله المستعان، الله المستعان، خص عمر يزرب في الشتيان ترسع تاني. الله المستعان. عن سالي والدرس الصفي ماذا نديره؟ وعسل وفاكهة مع الخضر. العسل ليس فيه زكاة عند أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن الأصل في الأشياء أنه لا زكاة فيها حتى يأتي النص. وقياسا على الحليب لبن، فلا زالت الدواب تخرج الحليب واللبن وليس فيها زكاة عند جميع العلماء. لم يقل أحد إن لبن المستخرج من الحيوانات فيه زكاة. وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وقد ذكر الإمام الترمذي وابن المنذر وابن عبد الهادي والحافظ بن حجر أنه لا يحفظ، لا يصح شيء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث وردت في هذا الباب، أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلانا أن يخرج كذا من العسل وأمر. قال العلماء رحمهم الله: هؤلاء الذين ذكرت لكم أسماءهم لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد حسن بعض هذه الأحاديث بعض العلماء، قال علماؤنا رحمهم: حتى لو صح فيها فليس هو من الزكاة، إنما هو نوع من الحمى حمى له النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخرج ذلك عن الحمى الذي هو فيه. وإلا كيف يعني يعني يعني يصعب على الإنسان أن يحسب هذا العسل؟ كيف سيحسبه وما هو نصابه وما إلى ذلك من الأمور؟ واضح يا إخواني؟ وأما الخضر والفواكه فليس فيها زكاة، لأن أهل المدينة كان لدي، وأهل المدينة كانوا أهل الخضر، الصحابة رضي الله عنهم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت لهم بساتين ونخيل وما إلى ذلك من الأمور، يعني فإذا كانت لهم خضر وفواكه. ولم يعرف عن أحد من أهل المدينة أنه أمر بإخراج زكاة هذه الخضر والفواكه، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، بل قد ورد عكس ذلك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهما إلى اليمن أمرهما بأن لا يأخذوا الصدقة إلا من الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم ومستدركه، وليس فيه أي شيء عن الخضر والفواكه. وروى الدارقطني في سننه عن علي وطلحة ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الخضروات. هذا الحديث حقيقة حديث ضعيف، لا يصح، لا يصح في الخضروات شيء، لا في الوجوب ولا في النهي، يعني لا في وجوب الأخذ منها ولا في عدم الأخذ منها. لكن هذا الحديث حقيقة ذكر الإمام البيهقي أنه يتقوى بروايات عن الصحابة وغيرهم مما يدل على أن له أصلاً. إذن هذا كله، هذه كلها تتضافر وتدل على أن الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. ما هي الخضروات؟ ما هي الفواكه؟ الخضروات والفواكه، الفواكه مثل الرمان، تفاح، الإدجاص، الخوخ، المشمش إلى آخره، هذه كلها لا زكاة فيها. ولو كان لديك يعني مساحات شاسعة منها، ولو كان لدينا مساحات شاسعة منها، نعم فيها زكاة في عروض تجارة، أما فيها في نفسها لو كان فيها زكاة لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك الخلفاء الراشدون المهديون. وقد ورد أن أحدهم سأل عمر بن الخطاب أظن أو غيره، قال له إن لدينا يعني بساتين شاسعة فيها فواكه أكثر من ال يعني أكثر من ال من التمر وما إلى ذلك، هل نخرج عليه زكاة؟ قال لا، لا، لأنه لا لم يرد في ذلك شيء. وأما بالنسبة للخضر فكالقرع، القرع، البطيخ، الباذنجان، وإن كان نحن عندنا البطيخ من الفواكه لكن هم ذكروه من ضمن الخضرة، الجزر، الخيار إلى آخره، هذه كلها، هذه كلها من الخضر لا زكاة فيها، لا زكاة فيها بحال من الأحوال. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون، وانتبهوا معي في هذه النقطة الأخيرة، إنه لا، قال الناظم إذ هي في المقتات مما يدخر، يعني أن ضابط الأخذ من الحرث أن يكون مقتاتا مدخرا. من أين جاء أصحابنا بهذا؟ قالوا من السبر والتقسيم، يعني مسألة قياس. قالوا نظرنا في التمر والزبيب، ونظرنا في الحنطة والشعير، فرأينا أن هذه أصول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا في الذهب والفضة، فقلنا وجدنا أن سبب الزكاة في الذهب والفضة ماذا؟ أنها أموال، أنها أموال نامية. ورأينا القمح والشعير والتمر فوجدنا أنها مطعومات، هذه طعام الناس، أن يدخرها، يعني يمكنك أن تدخرها، ويمكنك، وهي قوت بمعنى أن هي طعام الناس، الشعير وال اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، والقمح هي نفسها، هي بها نصنع الخبز، وبقية الأمور التي ذكرت هي طعام الناس. التمر، التمر هو طعام الناس، النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله. وهذه العلة حقيقة هي موجودة في مطعومات أخرى، يعني في نوع آخر من الحرث. فقال علماؤنا إذا اجتمع هذان الأمران فعندئذ تجب الزكاة. وذهب المتأخرون إلى أن إنهم بعد الصبر والتقسيم وجدوا أنه فقط 20 شيئا من الحرث الذي تجب فيه الزكاة، لأنه هو الذي يدخل تحت هذه القاعدة. فقالوا القطاني 7، وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس. ترمس هذا الشيء يعني لا يوجد في بلادنا لكن يوجد في مصر وغيرها، نوع من الحبوب، والجلبان والبسيلة أو يقال البازلاء، والحب، قالوا هي 7 حبوب يدخل في الحب القمح والشعير والسلت والعلس والأرز أو الأرز أو والدخن والذرة. طبعا بعض هذه الأمور يعني ليست موجودة في بلادنا أو لا نعرفها، وبعضها الآخر يعني معروف، موجود ومعروف، بعضها الآخر موجود ومعروف. وهناك 4 ذوات زيوت، هو الجلجلان وهو السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم، ويضاف إليه التمر والزبيب. قالوا إن هذه الأصناف هي التي فيها الزكاة ولا زكاة في غيرها، ولا زكاة في غيرها. ويدخل في ذلك الهرجال، زيت الهرجال أو الأرغان، ويدخل في ذلك أيضا التين، كرموس، الشريحة، ويدخل في ذلك أمور أخرى في بلدان أخرى. الحقيقة أن الذي ذهب إليه المتأخرون من أصحابنا غير وجيه، لأن المتقدمين وضعوا قاعدة، وهذه القاعدة تصلح في أي بلاد من أرض الله عز وجل، فلماذا حددتم الأمور 20 مادة؟ يعني هذا غلط، ولذلك هناك علماء في بلدان أخرى ناقشوا وجادلوا، قلت لكم إن أهل السوس ناقشوا في زيت الهرجال، وعلماء الشمال ناقشوا في إخراج الزكاة من الشريحة، قالوا أن تقتات وتدخر. وأنا أتصور أن هناك بلدان أخرى يقتاتون ويدخرون أمورا أخرى ليست موجودة ضمن هذه العشرين، فلذلك نقول إن القاعدة عامة، وهذا الذي كان عليه متقدمون أصحابنا وما حددوه بعشرين صنفا حقيقة فيه نظر. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.